السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من التعليق على كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا على مسألة المكي والمدني، واليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى هي ترتيب القرآن، والمسألة الثانية هي كتابة القرآن وجمعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ترتيب القرآن. ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات، بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما هو مسألة ترتيب القرآن. ترتيب القرآن أن تتلو القرآن بعضه خلف بعض، يعني يكون في بترتيب، ما تقدم شيء على شيء، وإنما تقرأه مرتبا كما هو مكتوب في المصحف وكما يحفظه الناس. ثم بيّن المصنف أن هذا الترتيب له ثلاثة أنواع، لأن لكل نوع حكم خاص فيه. فلما كانت لها أحكام مختلفة، فضل المصنف أن يقسمها إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول الترتيب الكلمات في الآية الواحدة، آية واحدة ترتيب الكلمات فيها، هذا الترتيب هو ثابت بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. فلذلك يحرم تغيير هذا الترتيب، وهذا يكون من التحريف، لا يجوز أن تقدم كلمة على كلمة. وضرب المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له مثالا، فالآية المعروفة في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فلا يجوز لك أن تقول لله الحمد رب العالمين، ما يجوز هذا، وهذا مخالف شرعا، والذي يقرأ بمثل هذا صلاته باطلة لأنه حرف. فلا يجوز مخالفة هذا الترتيب، بل أنه هذا ترتيب واجب بالنص والإجماع كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني ترتيب الآيات، بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدل من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لعثمان رضي الله عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة قال: فلم تكتبها؟ قال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني. النوع الثاني هو ترتيب الآيات في الصورة الواحدة. الترتيب الأول كان ترتيب الكلمات في الآية الواحدة، هنا لا، ترتيب الآيات في الصورة الواحدة. فهذا أيضا هذا الترتيب هو ثابت بالنص والإجماع، أي هكذا نزل، كل صورة الآيات اللي فيها هي مرتبة كما جاءت من الله سبحانه وتعالى ووحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، فهي هكذا مرتبة، ولا يجوز تقديم شيء ولا تأخير منه، والترتيب هذا إيش واجب. وقال على القول الراجح، وكأنه يشير إلى أنه وجود خلاف، ولكن هذا الخلاف يعني مردود للأدلة المذكورة التي سيذكرها بعد قليل، وهي أنه ثم ذكر مثال، مثلا ما تقدر تقول مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، لا يجوز، ولأن هذا الترتيب في الصورة نفسها، الصورة الواحدة ترتيب، لأنه يحافظ على المعنى، فالتقديم والتأخير يخل بالمعنى ويضر بمعنى الصورة، لأن الصورة تعتبر وحدة واحدة، لا يمكن التعديل والتغيير فيها بالتقديم والتأخير، ولهذا ذكر أن هذا لا يجوز. ثم ذكر رحمه الله الأدلة على ذلك، فذكر رحمه الله حديث الذي صحيح البخاري، أثر عبد الله بن الزبير عندما كان يتكلم ويناقش عثمان بن عفان في آية المعتدة عن الوفاة، كان في الأول نزل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، أي أن المرأة المتزوجة كانت تعتد عن زوجها المتوفى عنها لمدة سنة، ثم نزل قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فأصبح نسختها هذه الآية، جاءت بعدها ونسختها، فصار عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. لكن في ترتيب المصحف الآية الناسخة متقدمة في الترتيب، هذا شيء غريب. لذلك سأل عبد الله بن الزبير، قال لما تكتبها بهذه الطريقة تقدمها على الأخرى؟ فقال عثمان رضي الله عنه مجيبا لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، أي هكذا نزل فلا نغير، فدل على أن في الصورة الواحدة لا يتم تغييره. ثم ذكر هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، أنه حديث عثمان رضي الله عنه، وهذا حديث صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه شيء من السور، فكلما نزل عليه شيء نادى كتبة الوحي يقول لهم اكتبوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فهذا يدل على أن هذا الترتيب، ترتيب الآيات في السورة الواحدة، هو ترتيب توقيفي، أي من الله وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز كما قلنا التقديم فيه والتأخير. قال رحمه الله تعالى النوع الثالث، ترتيب الصور بحيث تكون كل صورة في موضعها في المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، انتهى كلامه. ذكر المصنف عليه رحمة الله النوع الثالث من أنواع ترتيب القرآن، وهو ترتيب الصور، الصورة مكان هذه قبل وهذه بعد. فالمصحف الذي معنا مصحف عثمان يبدأ بصورة الفاتحة ثم البقرة والآل عمران والمائدة والنساء والمائدة وهكذا إلى أن يختتم بصورة الناس. هذا الترتيب ترتيب الصور المصنف يذكر أن هذا الترتيب هو ترتيب اجتهادي وليس ترتيب توقيفي، يعني هذا ترتيب اجتهاد عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا السبب اختلفت مصاحفهم. فلو كان ترتيب توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا، ولكانت مصاحفهم واحدة. لما كان اختلفت مصاحفهم دل ذلك على أن هذا اجتهاد منهم رضوان الله عليهم، والأمر في سعة، ولكنهم اتفقوا على هذا الترتيب الموجود عند مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والسبب في اتفاقهم أنه قد أمرهم رضي الله عنه بأن يتخلصوا بعد أن نسخ المصاحف، أمرهم أن يحرقوا ما معهم من المصاحف القديمة ويكتفوا بهذا المصحف الذي عرف بمصحف عثمان، كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل في مسألة كتابة القرآن وجمعه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بصورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. فلو كان هذا الترتيب ترتيب توقيفي لكان قرأها أول البقرة ثم آل عمران ثم النساء، فلما قدم النساء على آل عمران عرف أن هذه المسألة فيها اجتهاد. وأيضا استدل بالأثر أثر أحنف أنه قرأ على عمر رضي الله عنه، أن عمر صلى بهم رضي الله عنه الصبح وقرأ في الركعة الأولى بالكهف والثانية بيوسف أو يونس، ويوسف أو يونس قبل صورة الكهف كما هو معلوم. وذكر أيضا كلام الشيخ الإسلام تيمية الذي ذكر أنه أن المسألة أن هذه جائز القراءة هذه وقبل هذه وحتى الكتابة، ولذلك كانت اختلاف قد اختلفت مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا بعضهم يقدم الصورة الفلانية على الصورة الأخرى، والأمر فيه سعة. طبعا هنا القول الثاني والقول أن هذا الترتيب توقيفي، أن ترتيب المصاحف ترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، واستدله له بأدلة. ويمكن من أراد أن يرجع مثلا إلى كتاب مباحث في علوم القرآن لدكتور مناح القطان رحمه الله، ذكر يعني في ما يتعلق بترتيب القرآن ذكر هذه المسألة، وهو نصر القول بأن ترتيب القرآن ترتيب توقيفي، وذكر أدلة من هناك. من أراد يراجع هذا ما ذكره الدكتور رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: كتابة القرآن وجمعه. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عشب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كثيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض عليهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم. ذكر المصنف عليه رحمة الله الآن يذكر مسألة كتابة القرآن وجمعه. فالقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة كما ذكرنا في الدرس الماضي. فكان كلما ينزل عليه شيء يخبر أصحابه، يقولون نزل الآن قوله تعالى كذا وكذا، ويتلو عليهم، ويكون عنده من كتابة الوحي فيقول لهم كما ذكرنا في قبل قليل أن يكتبوا الصورة أو الآية الفلانية في الموضع الفلاني. هذه المرحلة اللي هي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الاعتماد فيها أكثر على الحفظ، لأن قليل كان الكتبة، الناس قليلين فيهم الكتابة، وكما وصفت أن هذه الأمة أمة أمية، أي ليس فيها من يقرأ ويكتب بكثرة، بل هم قليلين، بل هم قليلون جدا. وأيضا ولكن الحفظ كان قوي جدا، وبعضهم يحفظ من مرة ومن مرتين، فكان اعتمادهم أكثر على الحفظ. أما من ناحية الجمع ما كانوا الذين يكتبون، ليس عند أحد مثلا أنه يرتبها في مصحف، وإنما عنده الألواح، سواء من يعني من النخل، الألواح من النخل، أو إذا كان عنده قطعة من الجلد كبيرة من جلود البقر أو الغنم أو شيء من هذا القبيل، بعد أن ينظفها ويدبغها، أو من الحجارة الرقيقة المسطحة بحيث أنه تكون فيها مساحة أنه يستطيع أن يكتب فيها، أو كتف الإبل مثلا، لأن كتف الإبل كبير، فيستطيع أن إيش بعد أن ينظفها أنه يستطيع أن يكتب عليها. هكذا كانت وسائل الكتابة عندهم، لكن الاعتماد في أكثر شيء كان على الحفظ. ولذلك ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث 70 رجلا من الحفظة، من القراء، كان بعثهم إلى قوم حتى يعني يدعو الناس إلى الإسلام. فتعرض لهم هذان الحيان من بني سليم، رعيل وذكوان، فغدروا بهم وقتلوهم رضوان الله عليهم أجمعين. أما من الصحابة كان هناك من يعني حريص على الحفظ، وكان يحفظون القرآن، كالخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء، هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم كثير، كلهم بحسب قدرته واستطاعته. ولكن أصحابه كانوا رضي الله عنهم حريصين على حفظ القرآن الكريم. هذا فيما يخص المرحلة الأولى. قال رحمه الله تعالى: المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة، أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف تورعا، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر من ذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقاله أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري مطولا. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. المرحلة الثانية وهي جمع القرآن في مصحف واحد. المرحلة الأولى كانت مجرد النزول والكتابة، سواء الكتابة أو الحفظ، ولكن كان مفرق، لكن هم يعرفون الترتيب في الصور، يعني في كل صورة يعرفون ترتيب الآيات، لكنه ما كان مجموعا في مصحف واحد. في عهد أبي بكر كثر لما ارتدت العرب وحدثت وقعات كثيرة، ومنها معركة اليمامة، وقد قتل فيها جمع من الحفاظ الذين كانوا يحفظون القرآن. فلما وصل علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه هاله الأمر، وذهب إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخبره بما حدث، واقترح عليه بجمع القرآن في مصحف واحد. فخاف أبو بكر وتورع وقال هذا أمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر يعني ألح عليه وأصر حتى شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر. ثم استدعوا زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان من كتبة الوحي، وطلبوا منه ذلك. قال رضي الله عنه يعني حاكيا هذا الأمر، قال لو طلبوا مني أن أنقل جبلا لكان أخف علي من هذا الأمر، وذلك لخوفهم، لأن المسألة تتعلق بإيش؟ بالقرآن، وأنه قد يخاف أن إيش يعني يحذف من القرآن ما هو منه، أو يضيف من القرآن في القرآن ما ليس منه، فكانوا يعني يتورعون من ذلك رضوان الله عليهم أجمعين. ولكن ألحوا عليه، ولحاجة الأمة لهذا الأمر، فيعني قام بهذه المهمة خير قيام، فرضي الله عنهم أجمعين. ولذلك شكر الناس لأبي بكر هذا الصنيع، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، كون أنه جمع القرآن في مصحف واحد، فاطمأن الناس على القرآن بحيث أنه إيش لا يتعرض للفقدان، وهذا أمر مهم جدا ولله الحمد والفضل منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تجمع عنده الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة والاختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. المرحلة الثالثة التي هي مرحلة نسخ المصاحف، نسخ المصاحف واعتماد مصحف واحد بين الآفاق، مرحلة أبو بكر أنهم جمعوا القرآن في مصحف واحد، لكن الصحابة الآخرين الذين منتشرون في في البلدان وفي الفتوح بسبب الفتوحات كانت معهم مصاحفهم، لأن بعضهم كان يكتب. لهذا السبب كل كانوا يقرؤون القرآن بقراءات، والتي قرأوها على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم نزل هذا القرآن على 7 أحرف، واختلف أهل العلم 7 أحرف، منهم من يقول 7 أحرف هي 7 لغات، ومنهم من يقول 7 طرق وأوجه، والله أعلم، هذا خلاف طويل لا ندخل فيه، لكن كانوا يختلفون في القراءة. فتجد بعضهم يقرأ قراءة ثم يرى صاحبه الذي أخذ القراءة من صحابي آخر، يعني هذا أخذ من صحابي قراءة معين، ثم يذهب إلى صديقه الذي أخذ القراءة من صحابي ثاني تكون قراءة مختلفة، فيقول له أنت قراءتك خطأ، القراءة صحيحة كذا لأن أنا قرأتها على الصحابي كذا وكذا، فيقول لا بل أنت الذي قراءتك خطأ، فيختلفون. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما رأى هذا، وخاصة الآن بدأت يعني رقعة الدولة الإسلامية تنتشر وتتوسع وتدخل في الأعجام في العجم، كان من الضروري جمع الناس على مصحف واحد وعلى حرف واحد. قلنا القرآن أنزل على 7 أحرف، ويبقى أنه يجمع على حرف واحد وعلى طريقة واحدة. فعثمان رضي الله عنه لما بلغه الخبر من حذيفة أمر بجمع 3 أو 4 من الصحابة، زيد بن ثابت الذي كان هو الذي جمع المصحف الرئيسي الذي بأمر من أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويعني يعاونه في هذا 3 من الصحابة، هم عبد الله بن الزبير وسعيد بن عاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام رضي الله عنهم، وطلب من حفصة رضي الله عنها، لأنه المصحف الذي جمعه أبو بكر كان عند أبي بكر، فلما مات أسكن ذهب يعني أخذ المصحف عمر رضي الله عنه، فلما مات عثمان حفصة احتفظت بالمصحف، فأرسل إليها عثمان قال لا اعطينا المصحف حتى ننسخه ثم المصحف نرده إليك، لن نأخذه إنما سنرده لك، نحتاج أن ننسخ منه، ففعلت ذلك رضي الله عنها وأرضاها. فأمر يعني أمرهم بأن ينسخوا المصاحف من هذا المصحف، وأن يثبتوا قراءة الحرف واحد، وهو ما كان على لسان قريش. فلذلك قال لهم إذا اختلفتم مع زيد، لأن زيد أنصاري والثلاثة قرشيين، قال إذا اختلفتم فيعني اكتبوه بما بلسان قريش، فإنه نزل بلسانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو قرشي صلى الله عليه وسلم. ففعلوا ذلك رضوان الله عليهم، ونسخوا المصاحف وردوا مصحف حفصة إليها، ثم أرسل هذه المصاحف التي نسخت إلى الآفاق والمناطق، وأمر الناس أن يستنسخوا منها وأن يقرأوا بها، وما كان معهم من المصاحف يتخلصوا منها ويحرقوها. يأتي من يأتي ويتكلم في عثمان رضي الله عنه أنه فعل هذا الفعل، وكيف حرم الناس من المصاحف الأخرى والحروف الأخرى بالهذا، وهذا كان فيه خير عظيم جدا للأمة فعل عثمان رضي الله عنه، ولا أدل من ذلك من مقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال أن هذا الأمر حدث باستشارة منا، يعني أن عثمان ما أقدم على هذا الأمر إلا بعد أن استشار الصحابة وعرض عليهم ووافقوه على ما يعني قاله رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يبين لك أن هذا كان بإجماع من الصحابة، وليس يعني ما جهلوا هذا بل علموه. فمن يأتي ويشكك في مثل هذا الأمور فهو يقدح في إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال رحمه الله: وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين، ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مصعب بن سعد أدرك زمن لما أمر عثمان بإحراق المصاحف، والناس أتوا بإحراق مصاحفهم التي كانوا معهم، وأعجبهم هذا الأمر واطمأنوا لهذا الأمر وما أنكروا ذلك، وأصبحوا ينسخون من المصحف الرئيس، وهذا يدل على أن هذا الأمر حدث في شهود الصحابة والتابعين وقبولهم لهذا الأمر وإدراكهم أن هذا فيه خير كبير. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله يريد أن يبين لك الفرق بين الجمعين، جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنه. أما جمع أبي بكر كان الهدف منه تقييد القرآن وكتابته في مصحف واحد، ولم يجمع الناس ولم يحمل الناس ويأمرهم أن يقرأوا على قراءة هذا المصحف الواحد، لأنه ما كان في إشكال في ذلك الوقت، لم يكن هناك اختلاف، وكانت ما زالت الدولة الإسلامية في بداياتها وما انتشرت الرقعة الإسلامية. أما في عهد عثمان لما انتشرت انتشارا واسعا كبيرا الدولة، وانتشر الصحابة، وحصل ما حصل من الاختلاف في القراءات حتى كادت أن تحدث فتنة بسبب هذا الأمر، كان من الضروري جمع القرآن في مصحف واحد وحمل الناس عليه، نسخ هذا المصحف الأصلي اللي هو مصحف أبي بكر، وليس فقط نسخه إنما طرح ما كان فيه من ليس من يعني من أكثر من حرف، ما يحتمل أكثر من حرف، إنما اعتمد على حرف واحد وهو ما كان بلسان قريش، ونشره في المناطق الدولة الإسلامية، وأمر الناس باعتماده وحرق ما سواه. وهذا فعلا حصلت فيه هذا الجمع الثاني، حصل فيه البركة والخير، تآلفت الأمة واتفقت وتوحدت، ويعني ابتعدت ونجت من مغبة الفرقة والاختلاف والعداوة والبغضاء، والله الحمد والفضل منه. ولذلك وبقي معنا هذا المصحف وتناقلناه وأخذ وصل إلينا، ويبقى إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، فلله الحمد والفضل والمنة. وكما قال المصنف أن هذا كان من حسنات عثمان رضي الله عنه وارضاه، ولذلك اشتهر بهذا المصحف يقال المصحف العثماني، فرضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وأجزل لهم الأجر والمثوبة. وبهذا القدر نكون انتهينا ولله الحمد والفضل من الجزء الخاص بالقرآن، يعني بتعريف القرآن وما يخص بشيء من علوم القرآن كالمكي والمدني وجمع القرآن وترتيب القرآن. ومن الدروس القادمة إن شاء الله يبدأ الكلام على التفسير ومباحث التفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى بمن يكرمه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.